السلام عليك. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا حبيب الله، حبيبي يا نبي الله محمد خير خلق الله. لطيبة سرت الركبان، لطيبة القلب والهال، لطيبة للنبي العدنان شفيعي يا رسول الله. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا حبيب الله، حبيبي يا نبي الله محمد خير خلق الله. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنته ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا، ويسكن في الجنان، ويسكن في الجنان مقيما. حب النبي الهاشمي، حب النبي الهاشمي بالوصف يا صاحي فلا له مثال، بالوصف يا صاحي فلا له مثال. حب النبي الهاشمي، حبيبي الهاشمي بالوصف يا صاحي فلا له مثال، بالوصف يا صاحي فلا له مثال. ختم على كتفه والنور في وجهه، خاتم على كتفه والنور في وجهه، لو تعلموا ما به، لو تعلموا ما به من خلقة واخلاق فاق الكمال، من خلقة واخلاق فاق الكمال. حب النبي الهاشمي، القيسي من العراق. ذكرنا أن الجواهري كان يقول العراق، العراق أو العراق، تعرف لماذا؟ حتى لأنه لا يريد أن يكسر عين العراق، وهذا هذا الأداء سيبقى الفن العراقي بأبهى حلة. أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ محمود التهامي. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أركان جمعت كل أركان الجمال. الله، شكراً يا سيد، شكراً. يعني أنا كنت في حيرة، أسمعك ولا أقيمك؟ يعني من جمالك عايز أسمعك، وفي نفس التوقيت برضو لازم أقيمك. يعني مش عارف أقول لك إيه، بس بسم الله ما شاء الله. يعني أنت اللهم صل على حضرة النبي، مش عارف أقول إيه بصراحة. يعني سلطنتك في المقام البياتي والعراق، يعني من يعني ملوك المقام البياتي يعتبر. أدائك ليا بس عليه تحفظ في نقطة بسيطة تضيف ليك، ولكن يعني من كتر حلاوتك وجمالك وانت بتكشف مع الكورال. في الأول كنت مبسوط جدا، ولكن أمال تديني جمال وأمال تديني حلاوة، يعني خليك بخيل شوية في حلوياتك يعني يعني ادي الكورال فرصة وهو بيقول، انت بتكشف معاه وبتكشف باختلاف كمان، فجميل. بسم الله ما شاء الله. شكرا. بسم الله ما شاء الله. انا ما اعرفش هتعمل ايه في الانشوده الثانيه، انت عملت كل حاجه. شكرا استاذ محمود التهامي. شكرا لك. شكرا. الاستاذ لطفي بوشناق، انا اقول لك احسنت ثم احسنت ثم احسنت. شكرا. استغليت امكانيات الصوت بتاعك، الحركات، التكنيك والنكهه العراقيه، المقام بتاعك موجود، الطبقة متاعك ممتازة، الحركات متاعك واستعمال الصوت متاعك وقتاش تقويه وقتاش تخفته حسب حسب حسب معنى الكلمة والتعبير متاعك بالوجه، وهذا شيء مهم جدا جدا لكل المنشدين، أنك لما تغني حركات الوجه تؤثر على الأداء متاع الكلمة. هذا الكل موجود فيك، أتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا أستاذ لطفي بوشناق. الأستاذ أحمد بخاطر، يعني أركان أنا اليوم كنت أسمع صوت يعني شوي يبهرني، سبحان الله أنت جيت اليوم، أنا كنت شاك صراحة، ما أدري يعني أشوفك أنت في الحلقات السابقة تجلس وراي وتضحك لي وشذا، فأقول في خاطري هذا شيء كيف بيغني، واليوم صراحة يعني فاجأتني بأدائك هذا الرائع، اسلوبك في الانشاد، طريقه يعني الشيء اللي عجبني اكثر شيء انك انت اديت يعني ببساطه بس بنفس الوقت بصعوبه جدا كبيره، وهذا الشيء اللي يطلع الانسان مهارته في هذا الفن. يعني شكرا استاذ احمد الخاطر. شكرا لك يا اركان. تفضل. للمزيد من الاعمال تفضلوا بزياره شبكه الانشاد العراقيه على الفيسبوك او تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي